القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني السينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها الحلقات التي نقدمها في ذكرى رحيل العندليب الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، والتي توافق يوم 30 مارس عام 1977. تحدثنا من قبل عن الفنان العندليب عبد الحليم حافظ، واليوم سوف نتحدث عن موضوع آخر، وهو رفقاء الطريق من الملحنين الذين قدموا ألحان للفنان الكبير عبد الحليم حافظ. بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وجميع المستمعين البرنامج العام. الفنان عبد الحليم حافظ تعامل مع أكثر من ملحن، وهؤلاء الملحنين يعتبروا ملحنين كبار، يعني يمكن اللي بنعرفهم قوي هو محمد الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل، ولكن هناك من الملحنين الكبار الذين تعامل معهم عبد الحليم حافظ في بداية حياته. يا ترى هنبدأ بمين؟ بالموسيقار المايسترو حسين جنيد، وهو كان من أهم الناس اللي دعموا مسيرة عبد الحليم في بداية حياته، وكفاية أنه اشترك معاه في تلحين أغنية قدمها له من فيلم بائعة الخبز إخراج المخرج الكبير حسن إمام، وكان عبد الحليم بيغني دوبك 20 أو 30 ثانية مع مطربة اسمها برلانت حسن، وده يبين لك إزاي إصرار عبد الحليم إن هو مهموش يعني مساحة الغنى اللي هو بيغنيه، زي برضو في الحلقة الماضية اللي بنأكد فيها إن هو غنى في أغنية خلي توكلك على مولاك أو اسعى يا عبد من فيلم المال والبنون، انه ما كتبش اسمه او ما طلعش طبعا بصورته زي برضه فيلم بقيه الخبز، انما كان هدفه ان هو يبقى متواجد. وعبد الحليم يتميز بالعناد والاصرار، يعني اصرار كان عامل مهم في حياته، فهو اصر ان هو يشترك ولو جزء صغير. وكمان يعني عبد الحليم اشترك معاه بعد كده لما نجح، وكان تاكيد لنجاحه في فيلم لحن الوفا لما غنى عبد الحليم مع شاديه برضه دويتو، بس كان ليه دوره مهم في الفيلم، كان أغنية احتر خيالي. والتصاريف الأقدار أن أغنية خلي توكلك على مولاك كانت تأليف الشاعر الكبير فتحي أورا، وأغنية أنا أهواك اللي غناها عبد الحليم في بقات الخبز مع المطربة برلانتي حسن كانت أيضا من تأليف فتحي أورا، وأغنية احتر خيالي اللي كان غناها عبد الحليم في فيلم لحن الوفاء كان من تأليف الزباشي محمد علي أحمد. الغريب أن محمد علي أحمد رحل في أول مارس عام 77 نفس العام اللي رحل فيه عبد الحليم، وفتح أورا رحل في سنة 77 نفس العام اللي رحل فيه عبد الحليم بس في شهر 8. فيعني برضو الأرقام بتتحدث وبتجبرنا ان احنا لازم نتكلم عنها في مسيرة عبد الحليم حافظ. ياريت نسمع أغنية احتر خيالي بس بعد الحوار النادر، واحنا بنعتذر عن أداء التسجيل شوية من الحوار اللي جمع الموسيقار المايسترو حسين جنيد، هو بيتكلم عن ظروف أغنية احتر خيالي. الفيلم كان لحن الوفا إخراج إبراهيم عمارة وبطولة شادية وحسين رياض وزوزو نبيل. نستمتع بهذا الحوار للموسيقار حسين جنيد حول أغنية احتار خيالي، وأيضا حول بداية تعاملاته مع العندليب عبد الحليم حافظ وأغنية احتار خيالي من فيلم لحن الوفاء. فعلا ابتدينا نعمل الالحان، وكان طبعا عبد الحليم مش معروف، كان لسه عايز هو في أوركسترا الإذاعة، وانا ما كنت بروح اسجل مع اوركسترا الاذاعه عبد الفتحي، كان هو موجود في الاوركسترا، فكنت بقول له يا عبد الحليم كنت تروح معاه لان انا جايب استاذك في الاوبوه العظيم، اللي فعلا كنت بجايب دايما استاذ عبد الحليم في الاوبوه الاستاذ طه ناجي، وهو اول ما يشوف طه ناجي ياخد بعضه يروح، فجاء لي قال لي انت عندك حق استاذ، انا اتخلقت عشان اغني خلاص، عشان عايز انا بقى استعملت الآلة دي درستها عشان اخد دبلوم بس، انما انا شخصيا لازم اغني ولازم اغني لك وارجو انك تلحن. فجت فرصة برنامج وفاء عربي، وكان بابا شار الاستاذ محمد شعبان وحافظ عبد الوهاب بين دون الصحة وطولة العمر، هما اللي كانوا محدثين فكرة الشراكة مع عبد الحليم في هذا البرنامج. فعملنا الألحان وطبعا كان حاجة جميلة جدا. وبعد كده جاء كلمة لحم الأخرى بتقول ليه خلينا نحبك ليه الإذاعة. كان مختارك إذاعة بعد كده. بس أنا يعني اختيارهم لحسين جنيد في اللحن اختار خيالي عشان هو ثنائي غنائي بين عبد الحليم وشادي. فقالوا لا حسين جنيد ممكن ينجح في تلحين هذا الثنائي. فعملت اختار خيالي. الطبيب والدواء الحب أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذا الحوار للموسيقار حسين جنيد، وزي ما قلنا يعني اعذرونا الحوار نادر جدا وعشان كده يعني هو مش واضح، ولكن لأنه نادر قوي فحبينا أنكم تستمتعوا بهذا الحوار برغم من قلة وضوحه. وأغنية احتر خيالي من فيلم لحن الوفاء، بنواصل اللقاء مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي. هناك أيضا ملحنين آخرين كبار غنى من ألحانهم الفنان العندليب عبد الحليم حافظ. حضرتك هتكلمنا عن موسيقار كبير وهو جن الموسيقى العربية، منير مراد. هو يعني سليل عائلة فنية، وكمان منير مراد كان بيتميز بعلاقة خاصة وفريدة من نوعها مع عبد الحليم حافظ. هو طبعا سليل عائلة فنية بمعنى ان هو كان شقيق ليلى مراد ابن ايضا زكي مراد، وهي فعلا عائلة فنية، وكان صديق الصدوق لعبد الحليم حافظ. يعني يكفي موقف من اكثر من رائع، ان هو عرض عبد الحليم حافظ على منير مراد انه لحن اغنيه صوره، بعد يعني كان كمان طويل لسه متردد انه هيلحنها او ملحنهاش. منير مراد قال لعبد الحليم مفيش حد يلحن الاغنيه دي غير كمان طويل، وهو دي حاله الايثار، وشايف ان كلنا بنعمل زي ما نكون الكل في واحد، احنا بنصب في مصلحه عبد الحليم، مش مهم انا لحن الغنوه دي او غيري لحن، المهم الاغنيه دي بتنجح بالطوب المناسب ليها، وهو احسن من يأديها او احسن واحد يأديها الحان ويدي الطوب المناسب ليها او كمان طويل او ايا كان. فكمان منير مراد قدم لعبد الحليم حافظ 11 اغنيه من خلال 9 افلام، وابتدى معاه من اول فيلم لحن الوفا الى فيلم ابي فوق الشجره، وده دليل ان منير مراد كان يعني مشوار نجاح، ومفيش حد يقدر ينسى اي اغنيه من الحان منير مراد لعبد الحليم. في الاغنيه السعوديه زي ادي البلاج، اغنيه متفرده من نوعها، وفي الاغنيه العاطفيه الهامسه زي اول مره تحب قلبي وبحلم بيك وبامر الحب، يعني والدويتو، يعني اكتر ملحن عمل دويتو مع عبد الحليم كان منير مراد. تعالي اقول لك حاجه غريبه، احنا كنا فين؟ يعني حاله متميزه جدا منير مراد مع عبد الحليم حافظ، يعني زي ما قلت لحضرتك من اول فيلم لحن الوفاء حتى اخر فيلم ابي فوق الشجره 11 اغنيه من خلال 9 افلام. يا ريت نسمعه وهو بياكد كلامنا مع الاعلاميه امينه صبري في حديث الذكريات عن مشوار مع عبد الحليم حافظ. للافلام لازمت عبد الحليم من سنه 60 لغايه سنه 72 مستشفيات على طول. يعني على مدى 12 سنه تقريبا، بجانب طبعا ان انا ما فيش لحن في كل افلامه، ما اشتغلتش الا فيلم واحد كنت مسافر فيه اللي هو على ما حتى الاستاذ محمود، هو الاستاذ محمود الشريف هو اللي عمل الغنوة مطرحي، كنت انا مسافر وقتها. انما اشتركت معه في معظم افلامه كلها من اول الفيلم لحن الوفا لغايه اخر فيلم له اللي هو ابي فوق الشجره، كل افلامه اشتركت فيها، وكنت ملازم له لما كان بيسافر للعلاج يعني العمليات، حضرت له اكتر من 14 عمليه على ما اظن. كنت بتقعد معاه يعني في المستشفى مقيم معاه، اكل شارب نايم في جنبه. يعني حتى اذكر ان كان في سان جيمس هوسبيتال هي في لندن اللي تبعد على بعد 70 كيلو، كانوا بيمنعونا نقعد بعد نص ساعه مباشره، وانا عايز اقعد مع عبد الحليم. فعرفت اصطاد اوضه قريبه، كان معايا كمان الاستاذ كمال الطويل، اصطادنا اوضه عند ناس جيران جنب المستشفى، وكنا نهرب بمجرد السيستر الكبيره دي يعني تروح بيتها، نطلع من الشباك وبتاع عشان نقعد مع عبد الحليم، نقعد نلعب كومكان او كومي نسلي. دي عارفه ازاي؟ طب يعني كانت علاقه صداقه بقى، ما كانش ملحن لا لا لا, لا ما كانش هو عبد الحليم لما ابتدى يسافر في اوروبا والعلاج ما كانش بيخرج غير معايا بالذات، وما كانش يستريح غير معايا في السفر. لكن انا عارف ومدام معاك تعالي اقول لك لازم اقول لك وسكت هسأل سؤال وترد عليه وترد عليه عن بعضنا بنحس بين لكن انا عارف انا ما عرفت لكن انا عارف وما دام عرفت بتسالني تعال اقول لك هتقولي لازم اقول لك وتسالني أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية من فيلم لحن الوفاء تعالي أقولك من ألحان الموسيقار منير مراد، بنواصل الحوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد فهمي، ونحن نتحدث عن رفقاء الطريق من حيث الألحان والذين لحنوا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. هناك أيضا ملحن كبير لحن لعبد الحليم حافظ كما لحن لغيره من الفنانين الكبار مثل وردة وشادية وغيرها وغيرها، وهو الموسيقار الكبير بليغ حمدي اللي قدم لعبد الحليم من خلال الأفلام 5 أغنيات. رغم ان هو بليغ ما اشتركش مع عبد الحليم في أفلام كتير، إلا ان بدايته كانت أكثر من رائعة في فيلم الوسادة الخالية، والأغنية المتفردة من نوعها والفريدة من نوعها فعلا، والفورم بتاعها نفسه تخنوه، كان سبب حب وردة. ده الحب يعني ظل من هذه المدة حتى ارتبطوا بعد كده عاطفيا، ولكن هي ذكرت في أحاديث وكنا قدمناها من خلال سارة كلاكيت أغاني سينما أغنية تخنو عندما استمعت إليها من عبد الحليم وعلمت أن هذا اللحن لبليغ حمدي فعلا حدث ارتباط عاطفي من بعيد بينها وبين بليغ حمدي. وكمان بليغ قدم لعبد الحليم فكرة جديدة كان محتاج عبد الحليم حافظ، وما تكبرش عبد الحليم انه يشترك فيها رغم انه بدأها مع رشدي، وهي الفلكلور الشعبي، استحداث الفلكلور وازاي اطوعه وقدمه في اسلوب جديد ومتميز، يعني زي ما عمل انا كل ما اقول التوبة واغنية على حزب وداد قلبي وسواح، كان ممكن الشعر يختلف انما كان بليغ حمدي هو الملحن الدائم لكل انواع الفلكلور، وطبعا اكد ده في فيلم ابي فوق الشجرة لما عمل اغنية جنى الهوى. جنى الهوى للشاعر الراحل محمد حمزة، اللي هو كان معاه عبد الحليم كان رفيق عمره برضه، وكان برضه مشارك في حكاية الكلور لما عمل غنوة سواح. ونيجي بقى لبليغ حمدي، الصدفة الغريبة، هو ابتدى مع عبد الحليم حافظ من فيلم الأستاذة الخالية، وده كان إخراج صلاح أبو سيف، وعن قصة أو رواية لإحسان عبد القدوس. وآخر فيلم قدمه بليغ حمدي من خلال الأفلام طبعا مع عبد الحليم كان فيلم أبي فوق الشجرة إخراج حسين كمال، وكان مأخوذ عن رواية أيضا إحسان عبد القدوس. يعني تصاريف الأقدار بتاخدنا في اتجاه غريب جدا. عبد الحليم مطرب متميز من نوعه، يعني الأقدار بتحبه وبترسم له طريقه وبتخلي المحبين له لازم يعني يتربصوا كل حاجة في حياته. وزي ما بنقول دايما يعني يمكن الفن الأصيل بيعيش ما بيننا إلى الآن. زي ما قلت حضرتك بليغ حمدي قدم الفولكلور لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ من قصرة ان هو عايز يطور في الغناء اللي بيقدمه، مش بس اللون العاطفي، لكن هو كان بيحب دايما يطور من اللون اللي بيقدمه، فقدم اللون الفولكلور على يد بليغ حمدي. وعرف امتى عبد الحليم يسحب نفسه من الفولكلور وما يكملش فيه، وصلت مرحلة انه بدأ يدخل في اغنية زي الهوى، ياخد الانطار انه ينرجع للرومانسية تاني، مش هفضل يعني مش هفضل في الموجة ركبها وامشي فيها، لا لازم اخد وقت وارجع لعبد الحليم نفسه الرومانسي الكلاسيكي. وكمان حوار عبد الحليم مع بليغ حمدي بيأكد الكلام ده، ان هو ازاي بيسأله في جلسة كلها ود في الكرور كان مفيد لينا وكان فعلا بيدعم واستخدمناه باسلوب علمي ولا لا. ياريت نسمعه، وياريت نسمع بعد كده اغنية جان الهوى تأليف محمد حمزة والحان موسيقار الاشجان الشجن الجميل بليغ حمدي وغناء العندليب واخراج حسين كمال وبطولة ميرفت امين ونادي لطفي وسمير صبري وعماد حمدي. نستمتع بهذه الاغنية من فيلم ابي فوق الشجرة، وقبلها نستمتع بهذا الحوار بين عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي حول اغنية الفلكلور في الافلام. انا الحقيقة ما حبيتش اختار، لانه انا بشوف انه الناس اللي بحبهم وبيحبوني هما اكتر الناس اللي ممكن اسالهم اسئله يمكن تكون محرجه شويه لكن يردوا عليها. معايا دلوقتي الاستاذ بليغ حمدي. كل سنه وانت طيب يا استاذ بليغ. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. استاذ بليغ، انت متهم بانك بتميع الفلكلور المصري. بميع الفلكلور المصري؟ ده اتهام موجه لك من غالبيه الملحنين ومن غالبيه النقاد في مصر وفي العالم العربي. يعني أنا كل لما أقرأ مجلة أو موضوع فني بحس أنه الناس بتقول أنه بليغ حمدي بيميع الفلكلور. أولا طبعا دي أراء ممكن يكون من حق أصحابها أنهم يقولوا اللي عايزين يقولوه، يعني ومن حقك أنك ترد عليه. إنما اللي عايز أقوله أن قطعا اللي اتعمل مفهوش تميع اطلاقا للفولكلور مصر. اولا ما اقدرش اعتبر الحاجات اللي بعملها دي فولكلور اساسا، يعني كون ان في جمله من الكلام مثلا خدناها او حطناها مش معنى كده ان ده يعني فولكلور، لان ما بنقولش الغنى نفسه حتى الموضوع نفسه، بنختار الكلام نفسه بنغيره بنمشي مع موضوع جديد في دماغنا. يعني المهم اولا واخيرا ايه اللي بيتغنى دلوقتي؟ اللي بتغنيه الناس، اللي بتغنيه الناس دلوقتي ايه؟ الاغاني اللي بتتعمل اللي عملناها فيها الفولكلور المصري اللي بيقولوا عليه النقاد انه عمليه تميع له. انا شخصيا مش شايف ان عمليه تميع. ما هو ما بيقولوا ليه انه عمليه تميع؟ من قوه الالحان اللي فيه، من قوه ترديد الناس له. لو كانت حاجه فارغه والناس ما رددتهاش ولا قالتهاش وراك ما كانش حد انتقدها ولا قال انها تميع ولا حاجه. هو العمليه عمليه انه فعلا الناس بتردد هذه الاغاني في هذه الايام، فهو ده الاتهام الصارخ اللي موجه لك، انك بتعمل الحان حلوه فيها لمحات من الفولكلور وبعدين الناس بترددها ورا المغنيين اللي بيغنوها لك. انا شايف ان ده انتصار، مش شايف انه تميع يعني. وانا بعتقد ان انا قريت كذا راي في المساله دي، بعض الناس بيقولوا ان الاضافات دي بتؤدي الى ان الناس تنسى اللحن القديم ويحبوا اللحن الجديد، وحاجات كتير اراء اتقالت بالشكل ده. وأراء قالت ان انا لازم اذا كنت عايز اعمل حاجه فاعملها في حدود اللحن القديم. انا شايف ان دي مساله يعني متخصص بها مراكز فنون شعبيه، ممكن تعمل الحاجات دي، ممكن تجيب كل التراث ده وتعيد تسجيله تاني بشكل جديد بشكل اللي هم عايزينه. انما انا شخصيا مهمتي خلق شيء اخر من احساس كان موجود قديم عندنا في بلدنا، وعمليه خلق كلها من اولها لاخرها يعني ليست عمليه نقل اطلاقا. فكوني ان انا اصل ان انا يعني اخلق حاجه من احساس قديم وانشره بالناس والناس تغنيه، دي رسالتي انا شخصيا، او دي على الاقل وجهه نظر انا بالنسبه للحكايه دي. واللي بيعنيني فيها كلها هو احساس الناس بالالحان. Yeah, boy.